حينها ستندم إذا حان رحيلك، ستندم إن حان فراقك حين تودع الدنيا لتستقبل ما قدمت لآخرتك. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ماذا قدم؟ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. فانتبه جيدا. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا وربي، بل سيعود إلى أجله المحتوم. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ودعناك أحبابنا أزف الرحيل فزودونا بالدعاء، هل بعد ذا من يومنا يوم جديد للقاء؟ إني لأرجو منكم يا إخوتي حسن الوفاء، فعليكم أبدا سلامي في الصباح وفي المساء، في الصباح وفي المساء.